زوجي زوجة في بنت على جريها شعر أسود طويل كثير، فجوزها بقول لها توريني شي جريكي منظرهم بالمرة، فبتقول له ما هو مش جايز في الشارع أشيله. ايه ما تشيله. طيب الله يجزيك الخير. الله يحفظك.